هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء فأنا تؤفكون يا أيها الناس لا إله إلا هو فأنا تؤفكون يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة يا الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير الذين كفروا لهم عذاب من يشاء حالك ربنا يا رب. اللهم ارزقنا بالقران وارزقنا بالقران يا رب. إن الله عليم بما يصنعون. أفمن زين له فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء كذلك النشور كذلك النشور